الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من قصة قتال أهل الردة، وكيف أن من قال لا إله إلا الله ثم أتى بما ينافيها فإنه يكفر بلا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله إذا أتى بما يناقضها. ومر معنا أن أهل الردة طوائف، ولم يشك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في كفر تلك الطوائف كلها وقتالها إلا طائفة واحدة اختلفوا أو شكوا في قتالها في أول الأمر. من هذه الطائفة؟ نعم ها هات يا حارث، من هذه الطائفة؟ ها يا إلياس، ها مانعو الزكاة. ومانعو الزكاة اختلف الصحابة في أول الأمر في قتالهم، ثم استقر أمرهم رضي الله عنهم على قتالهم. وهل كان في كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على تكفيرهم مطلقا؟ ها إلياس، ها لا، لم يكن بكلامه رحمه الله ذلك، وإنما قال رحمه الله ولم يشك أحد من الصحابة بكل من ذكرنا ووجوب قتالهم إلا مانع الزكاة. فمانع الزكاة هم الذين وقع الشك في قتالهم، كما بينه في قوله في آخر العبارة: ثم زالت الشبهة عن الصحابة وعرفوا وجوب قتالهم فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم. فلم يذكر الكفر، فإن قال قائل قد ذكر في قوله ولم يشك أحد من الصحابة بكفر من ذكرنا وجوب قتالهم، جمع بين الكفر والقتال، فالجواب أنه لا يؤخذ بمثل هذا الكلام المجمل، مثل هذا الحكم الصريح، فإن الحكم الخطير الصريح مثل هذا لا يؤخذ إلا من الكلام الواضح البين. ومر معنا أنه ليس لكلام المؤلف ما يشعل ذلك، مع التنبيه أن العلماء بينوا أن مانعي الزكاة كانوا ثلاثة طوائف، كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، وكذلك ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه. فليسوا جميعا كفار، فمنهم من جحد الزكاة فيكون كافرا، ومنهم من لم يجحد الزكاة وإنما منعها بخلا. قال رحمه الله تعالى: فمن تأمل هذا، ها فمن تأمل هذا فمن تأمل هذه تأملا جيدا، يعني هذه القصة، خصوصا إذا عرف أن الله شهرها على ألسنة العامة، وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلك، وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه أنه لم يتوقف في قتاله بل قاتله من أول وهلة، وعرفوا غزارة فهمه باستدلاله عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم، فرد عليهم بدليل بعلمه، مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا قال لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، أو كما قال رضي الله عنه قال وعرضوا وزارة قومهم باستدلال عليهم بالدليل الذي أشكل عليهم فرد عليهم بدليلهم بعلمه مع أن المسألة موضحة بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويريد أن يبين المؤلف رحمه الله أن هذا المعنى الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولهذا رجع من خالف أبا بكر في أول الأمر إلى الحق والصواب الذي حدثه ربنا جل وعلا على لسان أبي بكر. فقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلم أن المشرك لا تحسن توبته ولا يحسن إسلامه إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن هل يدل على أن إيتاء الزكاة شرط صحة أو أنه شرط كمال؟ الصحيح أنه ليس بشرط صحة لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ذلك، لكن في الآية دليل صريح على أن من منع الزكاة فإنه يقاتل، قالوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث وجه الدلالة فيه ظاهرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فعلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما كان بمعناه من الأحاديث التي تدل على دخول الإسلام بقول لا إله إلا الله وعصم الدم بها، على ماذا يحمل وماذا فسره العلماء؟ هذه المسألة مرت معنا ومر تفسيرها والسلام عليها بسلام من؟ ها يا محمد تذكر؟ قاضي عياض، نعم، ماذا قال؟ ها؟ كيف؟ نعم يلزمه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فماذا يعني حمله على ماذا؟ نعم بحق المشرك، أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك فإنها تعصم دمه وماله في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله لا شروط ولا واجبات فهو يؤمر بها، فإن امتثل ما أمر وإلا فإنه يقتل عليها ويقاتل عليها. فهذا كلام القاضي عياض وقد ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، فإنه ذكر كلام القاضي عياض لأجل ألا يظن ظان أن هناك إشكال وتعارض، وفي الحقيقة لا إشكال ولا تعارض، بل المراد بذلك أن هذا الخطاب في حق المشركين الذين يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، فإن وحدوا لزمهم بعد ذلك ما يلزم المسلمين عموما. ولأنه قد دلت الأدلة الكثيرة على أن من قال لا إله إلا الله عليه أن يعمل بمقتضاها، وأن هناك ما ينافيها وينقضها، ومن ذلك الردة. وللردة أسباب ذكرها العلماء بأدلتها من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله: فهذا كتاب الله الصريح العام البليغ، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لكم، يعني أنهم أجمعوا على كفر هؤلاء أي أهل الردة، وكذلك على كفار أهل الزكاة الذين منعوا الزكاة. فهذا إجماع من أهل العلم، وتلك آية صريحة في كتاب الله، وحديث آخر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم بهذا أن هذه المسألة واضحة بينة، لكن أهل الباطل يحاولون التشويش في مثل هذا الأمر. قال: والذي يعرضك هذا جيدا هو معرفة جده، وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، حرام المال والدم، ولا يكفر ولا يقاتل، حتى إنهم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع ويزعمون أن شرعهم الباطل، يعني الدين الباطل الذي عليه أكثر أهل البادية، لأنهم كانوا في زمن المؤلف رحمه الله على شيء عظيم من الشركيات، وعلى شيء عظيم كذلك من الجحود للأحكام الشرعية، فمنهم من ينكر البعث، ومنهم من يكذب ببعض الأحكام الشرعية، فربما أحل بعضهم الزنا، وربما أحل بعضهم الدخول على النساء غير المحارم، وربما كذلك استحدثوا أحكاما في الطلاق وفي العدة وفي غير ذلك، وهكذا كذلك في القتل والقصاص والحدود يجعلون لهم عوائد وأعراف، عادات وأعراف يحكمون بها ويجحدون أحكام الله جل وعلا. فمثل هذا بعد إقامة الحجة كفر. فيقول أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم في زمن المؤلف رحمه الله يزعمون أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، يعني ولو لم يعمل مقتضاها ولو حتى فعل ما يضاد هذه الكلمة. قال: وينكرون الشرائع ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو طلب أحد منهم قتله أن يخاطمه عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات. لماذا؟ لأنهم في الخصومات لهم عوائد أكثر أهل البادية، وإلى زماننا هذا لهم عوائد يتحاكمون إليها، عوائد وأعراض، وهي من الأحكام الجاهلية توارثوها أبا عن جد، من الأحكام الجاهلية التي أمر ربنا جل وعلا بنقضها وإزالتها والتحاكم إلى شريعة الله، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ولو طلب أحد منهم قتله خاطئا عند شرع الله لعزوه من أنكر المنكرات، بل من حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره، لأنهم يناقضون القرآن في قضايا كثيرة. قال: ويكفرون بدين الرسول كله مع إقرارهم بذلك بألسنتهم. وليس هذا من المؤلف رحمه الله نزع التكفير، ولا منه رحمه الله تعالى كذلك إلقاء الأحكام من دون إنصاف ولا تروي، بل المؤلف رحمه الله يحكي قضية عين، يحكي قضية عين هو يستأمن عليها وصادق فيما أخبر، فهو يحكي قضية عين ويتكلم في قضية عين، ولا يعني أن هذا الحكم لكل البدو في كل زمان ومكان، ولا يعني كذلك أن هذا الحكم كذلك لكل العامة، لأن بعض الناس استغل هذا الكلام وهم على فرقتين، فرقة من أعداء الشرك من أهل الشرك وعباد القبور الذين استغلوا مثل هذا الكلام، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر المجتمعات ويكفر العامة ويكفر البدو ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح. ففي كلامه بكتبه الأخرى وما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب ما هو صريح بأن المؤلف رحمه الله يعجر بالجهل. وإنما مراده رحمه الله أحد رجلين: رجل عرض الحق وأعرض عنه عامة ولم يبالي به، فهذا هو الذي يستحق مثل هذا الحكم، وهو ما يسميه العلماء بجهل الإعراض. وصنف آخر أناس مخصوصين لهم قضايا أعيان عرضهم المؤلف رحمه الله تعالى وعرف كلامهم وشبههم الذي يرددونها، فهو بمثل هذا لا يعجرهم ويرى أنهم يستحقون هذا الحكم، وهو أهل رحمه الله لأن يحكم على أمثال هؤلاء بمثل هذا الحكم لما عنده من العلم والدين والمعرفة. وعلى هذا، على معنى هذا الكلام، فذلك ما ذكر عنه رحمه الله أو ما ذكره هو رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، فإنه ذكر فيه قال: وقد يقول قولا لا يعذر بجهله فيه. والمراد لا يعذر بجهله لهذا، لأنه معرض عن الأدلة الشرعية، فجهله جهل إعراض، جهله جهل إعراض. وإلا سيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يرى جهل التفريق يعجر، وأنه يعجر صاحبه، مع أن بعض أهل العلم نازع بجهل التفريق، فجعل من فرق في شيء من تعلم الشرع فإنه لا يعذر، هكذا قال بعض أهل العلم. وذهب آخرون هو القول الصحيح إلى أن التفريق أنواع، ومن هذا التفريق ما ليس بإعراض فصاحبه يعذر، صاحبه يعذر، وعليه يدل كلام المؤلف رحمه الله في عدد من كتبه، وكما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا كذلك الكتاب، فننتبه لهذا. وطائفة أخرى من دعاة التكفير، وهم بهذا على صنفين: صنف منهم يجعل مثل هذا الكلام مبررا وحجة له ولمذهبه الباطل في تكفير المجتمعات وتكفير الأمة وعدم الإعجار بالجهل، وهذا ليس بصحيح، فليس هذا مذهب المؤلف رحمه الله، بل مذهب المؤلف الذي قرره في عدد من كتبه، في كتاب التوحيد وفي مواضع كشف الشبهات وفي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفي عدد من الرسائل الأخرى وما نقله عنه أحفاده وتلاميذه، أنه يعجر بالجهل، بل يعجر في أقص وبعض مسائل الجهل التي تنازع بها بعض أهل العلم، كجهل التفريط كما سيأتي معنا إن شاء الله. ففيه بعد هذا اتهم رحمه الله بأنه يقرر هذا المذهب وأنه يسير عليه. وصنف آخر من هؤلاء زعموا أنفسهم أنهم أهل اعتدال، وأن ما عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من التكفير أعظم مما عندهم، وأنهم أرحم الأمة منه، وأنهم ألطف وأرفق وأحرص على الأدلة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه طائفة أخرى من طائفة التكفير التي تردد مثل هذه الجمل هنا وهناك، مثل ما قال بعضهم: لأن ما في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من التكفير أعظم مما في كتب سيد قطب، يقاتل ويستميت في كتب سيد قطب وفي منهج التكفير الذي يكفر به المجتمعات. هل قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن المجتمعات كافرة؟ حتى المؤذن الذي يؤذن على المأذنة فإنه كافر كما قال سيد قطب؟ وهل قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثل ما قال سيد قطب كذلك بأن المجتمعات كافرة حتى من يعمل مع تلك الدول، حتى من يعمل في النظافة ونحو ذلك وغير ذلك من عباراته العامة التي يكفر فيها المجتمعات؟ الجواب: لا، وذلكم رجل جاهل، وهذا عالم من علماء المسلمين له كلام واضح بين، لكن هؤلاء يصطادون في الماء العكر. قال رحمه الله تعالى: وعلماء الوقت. طيب، قال انهم يكفرون، قال بل من حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أول إلى آخر ويكفرون بدين الرسول كله مع إقرارهم بذلك بألسنتهم وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهم كفرا بشرع الله، يعني أنه من العوائد التي يتحاكمون إليها. قال وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله، يعترفون بأن هؤلاء ما يحتكمون إلى القرآن ولا السنة، وأنهم يحتكمون إلى العوائد والعادات والأعراف وغير ذلك مما هم عليه مما يخالف دين الله وكتاب الله وسنة رسوله. قال ويقولون ما فيه من الإسلام شعرا، يعني أنهم يتركون الإسلام جملة وتفصيلا، فالوضوء لا يتوضؤون، أكثر البدو لا يعرفون الوضوء، الوضوء لا يتوضؤون، والاغتسال قل أن يغتسل فيه المغتسل، وهكذا أحكام الصلاة ربما حجروها على الرجال ولم تصلي المرأة فيهم، وغير ذلك مما يجحد ويرد به أحكام الله. قال وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم وأنكروا به ما بينه الله ورسوله، بل كفروا من صدق الله ورسوله بهذه المسألة، وقالوا من كفر مسلما فقد كفر، والمسلم عندهم الذي ليس معه من الإسلام شعرا إلا أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيدة وعملا. وهذا من المؤلف رحمه الله كما قلنا قضية عين في بدو خاص عرفهم وعلمهم. والعلماء يذكرون أن ما يكون به الكفر أحد أمرين، إما أن ينكر من وقع بالكفر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الأمور القطعية التي دل عليها أدلة القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة، ومما لا يسع المسلم جهله كالصلوات الخمس وكذلك تحريم السجود لغير الله في العقيدة ووجود الند مع الله ونحو ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وصيام رمضان ونحو ذلك. فإذا جحد إنسان مثل هذه الأحكام وهو يعيش بين ضاراني المسلمين فإنه لا يعذر بجهله، بل مثل هذا بلوغ القرآن إليه كافي في إقامة الحجة عليه، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، أي في هذه المسائل التي هي معلومة من الدين ضرورة ومن الأمور القطعية التي أجمعت عليها الأمة ولم تخفى على صغار المسلمين فضلا على كبارهم. وهناك أمور أخرى دقيقة لا يكون الكفر بها إلا بعد العلم بما فيها، فليس بلوغ الحجة وحده يكفي، بل لا بد مع بلوغ الحجة من فهم هذه الحجة، حتى به إذا أعرض يكون كافرا. هذا هو مذهب أهل العلم وطريقتهم من أولهم إلى آخرهم. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق قد انتهى الوقت ما يدل على ذلك، ونكتفي بهذا وإلى هنا والحمد لله.